هذه قضية نبغى نستفتيكم فيها. يريدها مالك رحمه الله، يقول الأمر عندنا أن الرجل إذا ابتاع من الرجل السلع فقال البائع بعتكها بعشرة، قال المشتري لا بعتني بخمسة، ايش نسوي فيهم يا جماعة؟ بعتك واشتريت، العقد وقع ولا لا؟ العقد انعقد، ولكن الخلاف في ايش؟ الثمن. البائع يقول بعشرة والمشتري يقول لا بخمسة، ناخذ بكلام مين؟ ها البائع. طب وش ذنب المشتري لما يكون البيع بخمسة صحيح؟ حملته كم؟ زدت عليه خمس ولا لا؟ ها ما في بين؟ لو عندنا بين اغتحنا الكلام. على من ادعى؟ كل منهما مدع ومدعى عليه. البائع يدعي بعشرة والمشتري مدعى عليه بعشرة، المشتري مدع بخمسة والبائع مدعى عليه بالخمس، كل منهما يدعي على الآخر نقدا معينا. وإذا كان هذا مدع في العشرة فالثاني مدع عليه فيها، وإذا كان هذا يدعي بالخمسة يدعي على ذاك فيها، كل منهما مدع على صاحبه. يبقى نقول لي من البينة؟ لو بينة موجودة انتهينا منها. نعم، يمين من؟ حلف الاثنين في وقت واحد. من اللي يقدم؟ من يبدأ بيمين من؟ البائع. المشتري. المشتري في يد السلعة. هم لسه ما سلمها حتى ياخذ حقها. نعم البائع. مالك يقول نقول للبائع، تقول لك بعتها بعشرة، قل نعم، لكن صاحبك يقول خدتها بخمسة، انت بالخيار. ونخير البائع اولا لأن ملكه على السلعة ثابت قبل الاختلاف. نقول له إن شئت باختيارك سلمتها بالخمسة مثل ما قال المشتري، وإن شئت حلفت بالله ما بعتها إلا بالعشرة التي قلت. إن قال لا من بحالف يبقى نكل ولا لا؟ إن حلف حينئذ صدق قوله بيمينه. هل نقضي على المشتري بالعشرة؟ لا، لأنه مدعي هو كمان. تعال أنت يا المشتري، إن شئت أخذتها بالعشرة التي قالها البائع وحلف عليها. قل لا ما أخذها. تحلف، تحلف بالله إنك ما اشتريتها إلا بالخمسة التي قلتها، فإنك لعن اليمين ألزمناه إياها بالعشرة. وإن حلف على أنه ما اشتراها إلا بالخمسة، يبقى البائع حلف على العشرة والمشتري حلف على إيش؟ على الخمسة. كل منهما أقام بينة من جانبه على دعواه، والبينتان تقابلتا وتعارضتا، والقضية أو القاعدة القضائية أن البينتان إذا تعارضتا تساقطتا. ما دام كل منهم حلف يبقى الاثنين متساويين. نقول إذا ما بينكم بيع، سلعتك عندك وأنت توكل على الله. فهمنا هذا جماعة؟ يقول هذا ليش ما يكون من اول ونخلص؟ لا، البائع المشتري متمسك بشرائه بالخمسة، يقول اعطوني اياها بالخمس، ما نقدر نفسخ البيع. لو اننا حكمنا هذا من اول الامر البائع يقول لا انتم ظلمتوني، انا مشتري بخمسة وتاخذوها مني ليش؟ اذا لابد كما قال مالك رحمه الله يتحالف على ما ادعياه، ولكن البداعة بمن؟ بالبائع، لأنه صاحب السلعة وملكه سابق عليها. والباجي يزيد علة أخرى لأن الإيجاب والقبول، الإيجاب من جانب البائع وهو سابق على القبول، بعتك هذا ايجاب، قبلت هذا ايش، هذا قبول. فجانب العقد من الايجاب والملك السابق كلها في جانب البائع، اذا هو صاحب الحق في البداءة اولا. والله سبحانه وتعالى اعلم.